صلى الله عليه وسلم بأن تنسب إليه ما لم يقل: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب الذي حرمه الله عز وجل أن يكذب الإنسان في البيع والشراء، إذا كان يعامل الناس في بيع أو شراء أو شراكة أو غير ذلك من المعاملات، فإن بعض الناس يعتمد الكذب والغش والتدليس وإخفاء العيوب والمبالغة في الوصف، يعتمد ذلك منهجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أفحش الكذب في البيع والشراء أن يعتمد البائع يمينا فاجرة في الإخبار عن ثمن السلعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، وما أكثر ذلك في دنيا الناس اليوم. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب كله، حتى حذرنا من الكذب في الرؤيا، أن يقول الإنسان: رأيت في المنام كذا وكذا، وهو لم يره، يكذب في هذا الخبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفرى الفرى، أي من أكذب الكذب، أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا، ومن تحلم بما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. أن يقول الإنسان: رأيت في المنام كذا وكذا، من أجل أن يتزلف لذي مال أو جاه أو سلطان. ومن الكذب كذلك الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب الإنسان مازحا، إذا كان يمزح فإنه يكذب، إما من أجل أن يضحك الناس أو من أجل أن يستجلب ثناءهم فيقولون: ما أظرفه، ما أحسنه، ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى في المزاح نبينا عليه الصلاة والسلام ما يريد للواحد منا أن يجري الكذب على لسانه. ومثل ما يكون الكذب في الأقوال فإنه يكون في الأفعال كذلك. من الكذب أن يدعي الإنسان ما ليس عنده من علم أو جاه أو غنى أو غير ذلك. بعض الناس يتعمد أن يتزيى بزي أهل العلم وليس منهم، أو يتعمد أن يري الناس أنه ذو مال ذو ثراء وليس الأمر كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والقرآن الكريم ذكر لنا مثالا لهذا الكذب، الكذب في الأفعال، بحال إخوة يوسف الذين جاءوا أباهم عشاء يبكون، أجروا تلك الدموع الكاذبة من أجل أن يقنعوا أباهم بصدق دعواهم في أن الذئب قد أكل أخاهم، وقد كانوا في ذلك كاذبين. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الكذب بين الناس قبيحا مستنكرا، فإنه أشد قبحا وأفحش حالا إذا كان من الكبير ممن ولاه الله الأمر ممن هو على رأس الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل أي فقير. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة ليس هناك ما يدعوهم إلى الكذب. هذا الحاكم، هذا المسؤول الذي هو على الناس ممن يخاف من أجل أن يكذب، من أجل أن يبذل لهم الأماني العذاب والوعود الكذوبة، لما يصنع ذلك؟ وهذا الشيخ الكبير، هذا الطاعن في السن، لماذا يزني وقد ذهبت شهوته وما عادت صبوة الشباب تدفعه؟ وذلك الفقير على أي شيء يتكبر؟ ليس هناك ما يدعوه إلى الكبر. هذه النماذج ما أكثرها في دنيا الناس اليوم. المسؤول الذي يعد رعيته ويمنيهم، وما يعدهم إلا غرورا، حاله كحال الشيطان. تارة يقول لهم: قد عدنا إلى حضن المجتمع الدولي، وتارة يقول لهم بأن الأصدقاء قد تكفلوا بدعم الموازنة، وتارة يقول لهم قد أعفيت ديوننا، وتارة يعدهم بأن العيش سيكون رغيدا وأن السلع ستكون متوفرة، ثم بعد ذلك لا يحصد الناس إلا السراب. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذبه على الرعية دليل على فساد القلب، على ضعف الديانة، على النفاق الذي استولى عليه. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. في الحرب قد يحتاج الإنسان إلى الكذب من أجل أن يحقن دماء إخوانه، من أجل أن يخادع عدوه، والحرب خدعة. وكذلك في إصلاح ذات البين، فليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا من أجل أن يصلح بين الناس. وفي كلام الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها، ليس في أكل الحقوق وليس في ترويج الباطل، وإنما ذاك الكذب الذي يطيب الحياة، بمعنى أن الإنسان لا يخبر بكل ما يعلم. فلو أنه يعلم من زوجه تقصيرا أو تفريطا فإنه يخبر بخلاف ذلك، ويوهم الطرف الآخر بأنه قد قام بالذي عليه، فإن كان دميما قال له: ما أجملك، وإن كان بخيلا قال له: ما أجودك، ونحو ذلك مما تطيب به الحياة. أسأل الله عز وجل أن يجري الصدق على ألسنتنا، وأن يجعلنا من خير عباده الصادقين، وأن يجنبنا الكذب وأسبابه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله للهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فكما أن الكذب يتنافى مع الدين وأخلاق المؤمنين، فإنه يتنافى كذلك مع خصال الرجولة الحقة. فإن الرجل يأنف من الكذب حتى من كان كافرا. هذا أبو سفيان بن حرب،